ذكرك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى يا رب العالمين. بدأ مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه يدعو إلى الله جل وعلا، ونزل ضيفا في دار أسعد بن زرارة ابن خالة سعد بن معاذ، فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: اذهب إلى هذين الرجلين اللذان أتيانا بما نكره فانههما عما يقومان به، فوالله لولا أن أسعد بن زرارة ابن خالتي لقمت بهذا الأمر دونك. قال: أفعل. ذهب أسيد بن الحضير وهو مغضب حتى وقف أمام مصعب بن عمير وأسعد بن زرارة، قال: اعتزلانا إن كان لكم بأنفسكم حاجة، تأتون إلى ديارنا تسفهون ضعفاءنا وتشتمون ديننا، انصرفوا إن كان لكم بأنفسكم حاجة. هنا تأتي الحكمة. قال مصعب بن عمير: أولا تستمع إلى ما أقول؟ إن كان خيرا قبلته، وإن كان غير ذلك فإننا نكف عما تكره. قال: أنصفت. والقلب حتى لو كان على الشرك إذا كان بعيدا عن الهوى يكون له أثر هذا الدين في قلبه. يقول: فركز حربته وأخذ يستمع إلى القرآن. يقول أسعد بن زرارة: فوالله لقد عرفنا إسلامه قبل أن يتلفظ بالشهادة. بدأ وجهه يتهلل، لأن الإيمان كان يستقر في سويداء قلوبهم فيكون له أثر عظيم في حياتهم، فتشرق تلك الوجوه بهذا الدين العظيم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنصحكم أن تقرأوا المجلد الأول من الفتاوى، يزيدك إيمانا حينما يتحدث عن هذه المعاني العظيمة وعن أثر الإيمان على قلب الإنسان وعلى وجهه وعلى كل تفاصيل حياته. فلما فرغ مصعب بن عمير من تلاوته قال: كيف تقولون إذا أردتم أن تدخلوا الإسلام؟ قال: تتشهد شهادة الحق وتغتسل وتصلي ركعتين. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أسيد بن الحضير: بعدي سيد قومه، فإن يسلم تسلم بني عبد الأشهل جميعا، فاصدقوا الله فيه. عاد أسيد بن الحضير. قال سعد بن معاذ: والله لقد أتى أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. الآن لحظات قليلة واستمع إلى القرآن تغيرت حياته. وبعضنا الآن مثلا يعيش مستقيما على طاعة الله سنوات وأشهر، مع ذلك يجد ضيق ويجد ضنك ويجد هم ويجد غم. لماذا؟ لأنه لم يجد لذة الإيمان، لم يجد حلاوة الإيمان. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فأتى أسيد بن الحضير لدى سعد بن معاذ قال: ما وراءك؟ قال: والله لقد جلست معهم ولم أرى بهم من بأس، ولكنني سمعت أن بني فلان يريدون أن يقتلوا أسعد بن زرارة لأنهم علموا أنه ابن خالتك، فاذهب إليهم فقال والله ما شفيتني. فأتى سعد بن معاذ ووقف أمام مصعب بن عمير رضي الله عنه. سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن قبل أن يسلم، انظر إلى موقفه من القرآن، كان يرى أن هذا الدين تسفيه للعقول وتسفيه لضعفاء الناس، فقال اعتزلونا إن كان لكم بأنفسكم حاجة. قبل ذلك قال أسعد بن زرارة يا مصعب سيأتيك سيد قومه فاصدق الله فيه، فوالله لئن أسلم لا يبقى بيت من بني عبد الأشهل إلا ودخل الإسلام. هنا يحتاج إخلاص، مزيد إخلاص حتى يكون لهذه الدعوة أثر في حياة الناس. قال مصعب بن عمير سمعت ما تقول، فاسمع مني، إن كان خيرا قبلته وإن كان غير ذلك كففنا عنك. قال أنصفت، وضع الحربة في الأرض وأخذ يستمع. يقول أسعد بن زرارة فوالله لرأينا الإسلام في وجهه قبل أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما فرغ قال كيف تقولون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ قالوا تشهد شهادة الحق. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هل هذه البداية فقط؟ لا، لم تكن هذه البداية وحدها. عاد إلى بني قومه فوقف خطيبا في بني عبد الأشهل، قال يا بني عبد الأشهل ماذا ترونني؟ من أنا فيكم؟ قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأكرمنا وأحسبنا. قال فإن كلام نسائكم ورجالكم علي حرام حتى تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول الراوي فوالله ما بقي بيت في دار بني عبد الأشهل إلا ودخل الإسلام بسبب إسلام سعد بن معاذ رضي الله عنه. بعد هذا مكث 6 سنوات، عاش 6 سنوات فقط، فيموت ويستشهد رضي الله عنه وأرضاه، فيهتز عرش الرحمن لموته من فوق 7 سماوات. هذا هو الدين، وهذه المعاني العظيمة التي كان يقررها نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. وهنا أريد أن أقف وقفة معكم أيها الإخوة، الدين ليس مظاهر فقط، الدين هو أن يكون ظاهرك وباطنك سواء. الدين قبل أن تظهر للناس ويقولون فلان مستقيم على طاعة الله، يجب أن تقول أنت عن نفسك ذلك. الاستقامة على طاعة الله جل وعلا قبل أن تكون رموزا هي عبادتك مع الله جل وعلا. إذا أردت أن تعرف هل أنت مستقيم أم لا فانظر إلى حالك مع الصلاة، ميزان، انظر إلى هذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. كيف حالك مع الصلاة؟ كيف حالك مع الصيام؟ كيف حالك مع قيام الليل؟ أن تقول أنا مستقيم وأنا ملتزم على طاعة الله، هل تقوم في الليل إذا هجع الناس؟ هل تناجي رب العالمين؟ هل قلبك يبكي قبل أن تبكي عينك محبة وخوفا من الله جل وعلا؟ لا بد أن نجمع في استقامتنا بين الأمرين حتى يكون لهذا الدين أثر في حياتنا، وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. الصحابة رضوان الله عليهم غرس النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلوبهم قبل أن تنطق به جوارحهم، فلما استقر في الإيمان نطقت تلك الجوارح بتلك المواقف العظيمة. بيعة العقبة الأولى لم يكن فيها قتال، ليس فيها جهاد، وإنما كان فيها معنى عظيم وهو ترسيخ طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في القلوب. القلب يوم أن يكون مطيعا لله ومطيعا لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له أثر عظيم في جميع حياة الناس. وذلك تجد بعض الناس يستقيم ثم مع أي اهتزاز كما قال الله ومنهم من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إذا رأى أهل الدين ورأى أهل الخير ورأى أهل الصلاح كثير اطمأن به. لذلك لا بد أن نتدين باطنا قبل أن نتدين ظاهرا. ليس معنى هذا أن الإنسان ما يتدين في ظاهره. ولهذا يقول بعض الناس يأتيك يقول أنا والله ما أستقيم على طاعة الله في الظاهر، في ملبسه، في لحيته، في كذا. فنقول هنا الإيمان له دلالة، فإذا استقر الإيمان في القلب فلا بد أن يظهر على الجوارح، والجوارح تصدق هذا الإيمان أو تكذبه. لكن بلا شك أن أعمال القلوب هي أعظم وأزكى عند الله جل وعلا من أعمال الجوارح. بدأ مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في دعوته إلى الله جل وعلا حتى مر عام كامل. الآن انتهت بيعة العقبة الأولى، الإسلام بدأ يفشو في المدينة، بدأ يدخل وفود كثير من الناس في الإسلام، بدأت محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب البشر تكثر وتنمو في السنة التي تليها، وهي السنة 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعث وعمره 40 عاما، نزل عليه الوحي وعمره 40 عاما، ومكث في مكة 13 سنة، 3 منها كان يدعو إلى الله تسمى الدعوة السرية، لم يظهر دعوته. ثم 10 سنوات وجد فيها هو وأصحابه من الأذى الشيء الكبير، وهي الدعوة الجهرية التي ابتدأها بقول الله جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. في السنة 13 من البعثة يأتي وفود من المدينة ليبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، وكان هذا الوفد قد أتى بالخفية ضمن وفد أهل المدينة، فأتوا إلى مكة. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وهو يسطر موقفا يقول كنت مع البراء بن معرور فأتينا نسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل أتعرفون العباس بن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا نعم. قال هو الذي يجلس إلى جانبه. يقول فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قلت يا رسول الله هذا البراء بن معرور وأنا كعب بن مالك. قال الشاعر يقول كعب فوالله ما أنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم الشاعر. وهنا يقول العلماء يجب على الداعي إلى الله عز وجل أن يكون فطنا وأن يعرف أحوال الناس. يعني هذه الكلمة أثرت كثيرا في قلب كعب بن مالك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الناس ويعرف رؤساءهم ويعرف الشعراء ويعرف المميزين في هؤلاء الناس جميعا، لأنه كان لهذه المعرفة تأثير في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا انبعث 73 رجلا وامرأتان ليأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعوه بيعة العقبة الثانية، وهذه البيعة لها أثر كبير وعظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بل في تغيير مسار المسلمين في ذلك الزمان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى.